السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. تعالوا نعيش الليلة دي مع كوكب جميل قوي كلنا محتاجينه في الزمن دوت، ومحتاجين ان احنا نتعايش مع الخلق الجميل الراقي السامي دوت. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونطلع مرة تانية ونروح للكوكب اللي احنا عايزين نوصل له. النهاردة هنتعايش مع كوكب الإيثار. الله، خلق جميل قوي قوي، جميل قوي، لا يكون إلا عند إنسان فعلا إيمانه عالي جدا، ثقته في الله عالية جدا، يقينه في الله عالي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الإيثار إن أنا بفضلك على نفسي، أي نعم ممكن حد يوصل للمرتبة العالية دي، أي نعم الإنسان اللي الإيمان بفضل الله ملأ قلبه واليقين والثقة في الله ملأ قلبه بفضل الله ممكن فعلا يوصل أخاه على نفسه. تعالوا نتعرف كالعادة على سكان هذا القصر أو هذا الكوكب العظيم. وكان أول قصر يقابلنا قصر لا يمكن أن ينسى أبدا في حياتنا اللي احنا وإحنا بنحكي السير والتواريخ، لا يمكن ننسى أبدا قصر سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، وقصته في صحيح البخاري. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، طبعا تركوا الديار والأموال وتركوا كل شيء، ونزلوا بقى ضيوف على الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. النبي آخى من كل واحد من المهاجرين وبين كل واحد من الأنصار، فكان من بين من آخى النبي بينهم سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف. يوم سعد بن ربيع كان غني جدا، كان من أكثر الأنصار مالا، فقال لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. سبحان الله، حد فيكم ممكن يتخيل إن واحد، يعني لو واحد متجوز اتنين وهيعطي لواحد صاحبه زوجة منهم، واخد بالك؟ يعني ممكن تكون متجوز واحدة مثلا يعني طيبة وبنت حلال ومريحة، والتانية موريان نجوم في عز الدور، يقوم واخد بالك موريان نجوم ديت ويقول له: والله يا أخي هدية لا ترد، يعني واخد بالك، لا تصد ولا ترد. إنما ده قال له إيه؟ قال له: فانظر إليهما. والعرب كانوا أصحاب غيرة، كانوا بيغيروا على نسائهم غيرة لا تخطر على قلب بشر. بيقول له: روح بص لهم وأنا موجود، واللي تعجبك منهم شاور لي عليها، قول لي عايز ديت هطلقها لك، تمر العدة بتاعتها اتجوزها انت. سبحان الله، تجد امام الايثار العظيم دوت والكرم العظيم دوت قدامه عفة تفوق الخيال. يقول له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في اهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. يروح عبد الرحمن بن عوف ويبيع ويشتري ويتاجر بالحلال بدرهمين كانوا معاه، حد ما ربنا يغنيه من فضله، ويروح يتجوز فتاة من الأنصار على نواة من ذهب، فيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما هي تزوجت يا ابن عوف؟ قال: أجل. قال: كم سقت لها؟ قال: نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: أولم وأطعم إخوانك. سبحان الله، قد إيه كانت عفة وقد إيه كان إيثار. ولذلك لما دخل رجل على هارون الرشيد، رجل بيشحت يعني، فقال: أعطني مما أعطاك الله. فقال له هارون الرشيد: أسأل الله عز وجل أن يرزقك، يعني ربنا يسهل لك، واخد بالك؟ فالرجل الفقير طمع راجه كده وراح زعلان يعني، قال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال له هارون: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. دوت كان مع دوت. ولذلك سبحان الله، لما تسأل تقول يعني بعض الشباب يقول ايه، احنا ما لقاش واحد زي سعد بن ربيع كده يقول لي: عندي زوجتين فانظر اليهما وخذ واحده منهم، وبعدين عندي نصف مالي وخذ نصف مالي. قلت له: ايوه، لما تكون انت في عفه عبد الرحمن بن عوف تجد من يكون مثل سعد ابن ربيع رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف. ده كان اول قصر. اكيد حضرتك لما سمعت سيره اول قصر وصاحب اول قصر بتقول: يا محتاجين نعرف بقى مين صاحب القصر الثاني بسرعه وفي عجال، عشان نعرف ما شاء الله ازاي كان ليه قصر في كوكب الايثار بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني او القصر الثاني كان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، والحديث في البخاري. جابر ابن عبد الله، لو تتذكر حضرتك انه لما استشهد والده عبد الله ابن عمرو بن حرام في غزوة احد، دخل النبي يواسي جابر بن عبد الله. ليه؟ لان جابر بن عبد الله لما استشهد ابوه كان عنده حوالي 14 سنة ونص، خد بالك، وكان ابوه ترك له 9 بنات كلهم اصغر منه، وقال له: يا بني وصيتك ان تؤدي عني ديني وان تحفظ يعني اخواتك الصغار. جابر بن عبد الله لسه شاب صغير عايز يتجوز، عايز يكون مستقبله، عايز يطلب العلم وعايز يعبد ربنا. هيفضي نفسه لتسع بنات ازاي يربيهم ويجوزهم وبعدين هو يفكر في نفسه. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اتدري يا جابر ما صنع الله بابيك؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: يا جابر، ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا اي بغير حجاب. وقال: عبدي تمنى علي واطلب. فقال: يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا، مع ان واحد غيره كان يقول لي: يا رب جوز بناتي وستر جابر يعني وكرمه. قال ايه؟ قال: اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك ثانيه، ان انا استشهد مره ثانيه من اجلك. فقال جل وعلا: انه قد سبق القول مني انهم اليه لا يرجعون. قال: رب فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جابر بن عبد الله ربنا وسع عليه واكرمه وجوز اخواته، وهو اتجوز وربنا اكرمه وما شاء الله والحمد لله ربنا اغناه من فضله. في يوم غزوه الخندق مر على الصحابه فترات عصيبه مش لاقين لقمه ياكلوها، لدرجه ان هم ربطوا على بطنهم حجر من الجوع، والنبي ربط على بطنه حجرين من الجوع بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله جعان جدا بقاله 3 ايام ما اكلش لقمه، والنبي برضه بقاله 3 ايام ما اكلش لقمه، لكن جابر يقول ايه في نفسه؟ انا يحصل لي اللي يحصل لي، انما النبي لا. فلم يتحمل هذا المشهد، رأى يعني أثر الجوع والشدة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح داخل على زوجته، الحديث في البخاري. فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا طعام الصبيان. فقال: نومي صبيانك وأعد الطعام للنبي. قالت له: حاضر، هجهز الطعام والطعام يكفي النبي واثنين كمان مع أبو بكر وعمر، بس اوعى إيه ولا تفضحني أمام رسول الله، اوعى تطلب حد تاني، إن الأكل مش إيه مش هيكفي. وإذا بجابر بن عبد الله يروح للنبي ويقول له: يا رسول الله، لقد أعددنا لك طعاما يا رسول، بيوشوش النبي يقطع عشان إيه يعني الموضوع يبقى في السر، يعني لقد أعددنا لك طعاما يا رسول الله، وإن أردت أن تأتي بأبي بكر وعمر فيش مشكلة يعني. وإذا بالحبيب المصطفى، معقول النبي يأكل من غير الصحابة؟ مش ممكن، عمرها ما حصلت أبدا. وإذا بالنبي ينادي على أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. طبعا جابر حط إيده على رأسه، كان بالنسبة له مشكلة كبيرة. فرجع جابر، وهو راجع النبي قال له: مر زوجتك، يعني أمرها ألا تعجن عجينا ولا تطبخ ولا تفعل شيئا حتى آتيكم. قال له: حاضر يا رسول الله. جابر بن عبد الله سبق النبي عليه الصلاة والسلام عشان يروح يقول لزوجته، والنبي جاي وراه ومعاه جيش بقى كام واحد؟ 1000 واحد. فهم جايين، فزوجة جابر طلعت على الباب كده فلقت جابر جاي. قالت: ما هذا؟ قال: إنه نبي. قالت: ومن خلف النبي؟ قال لها: الجيش كله. فقالت: بك وبك، وقعدت تؤنبه. قال لها: والله قلت لها ما أمرتني به، اللي انت قلته لي قلت للنبي، لكنه نادى على أهل الخندق. فقالت: هل يدل النبي ما عندنا من طعام؟ قال: أجل. قالت: إذن هو أدرى بما يفعل، ما تعتلش هم، ما دام النبي عارف هو عارف يعمل إيه. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر في الخبيز والعجين، ثم بصق ثم تفل في هذا الطعام، فحلت بركة النبي في الطعام بفضل الله. فلما خبز الطعام وأعدت الداجن وجهزت الأكل كله، أمر النبي جابرا وقال له: يعني أدخل الناس 10 10، خلي 10 يخشوا يأكلوا ويخرجوا، 10 غيرهم، وهكذا يعني بالنظام كده. كلهم بقى لهم كم يوم ما كلوش؟ 3 أيام، ومن المحتمل يقعدوا كمان كم يوم ما يكلوش برضه 3 أيام. فاللي داخل ياكل هياكل اكل 6 ايام، يظبط نفسه كده عشان ايه يعني الدنيا تمشي يعني. فداخلين ياكلوا، وجابر بيقول ايه؟ بيقول: فكنت انظر بالطعام، هو خايف طبعا الاكل هيخلص من اول 10 يخشوا، بعد كده الجيش مش هياكل. والنبي تفل في الطعام وسمى وبارك. جابر بن عبد الله بيقول: والله وكأن الصحفه تمد من السماء، تمد بمدد من السماء، الناس بياكلوا من اطراف الاصع والاصع بتتملي اكل من النص، سبحان الله. فبيقول: كانوا ياكلوا عن اخرهم حتى يشبعوا ثم يخرجوا وياتي 10 اخرين، لحد ما خلصوا 1000 وصدروا عن اخرهم وكلهم شبعوا، وبقي الطعام كما هو كان لم ياكل منه انسان شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعد الطعام لزوجتك واولادك، وما تبقى فارسله الى جيرانك. اكل النبي واكل جابر وزوجه جابر واولاد جابر، وبقي الطعام وارسله هديه للجيران. كل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبإيثار جابر بن عبد الله، إن جابر بن عبد الله يفعل هذا الإيثار فتكون الكرامة ولا بد أن تكون في بيت جابر بن عبد الله. تعالوا نشوف القصر الثالث في عجالة سريعة، قصر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام، الحديث رواه البخاري ومسلم، جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء طلب الطعام من النبي، فالنبي قال من يضيف ضيف رسول الله؟ أنا ما عنديش في بيتي ولا لقمة في بيوت التسعة، سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، عشان ما تحزنش أخوي وحبيبي لو بيتك ما فيهوش أكل في يوم ولا حصل لك أي ضائقة مادية، النبي بيوت التسعة صلى الله عليه وسلم ما فيهاش لقمة واحدة. فقال من يضيف ضيف رسول الله، كان من باب أولى كان يقول من يضيف النبي وأزواجه، هو بيته ما فيهوش أكل، قال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال أبو طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله. فأخذ ضيف النبي وذهب إلى بيته، فقال لي زوجته علي عندك من طعام؟ قالت له نفس الكلام اللي قالته مرات جابر. فقالت له ما عندي إلا طعام الصبية. قال نوم الصبية، خد بالك بقى، وأنضج الطعام وأطفئ يعني هيئ السراج واعملي نفسك بتصلحي السراج كده وأطفئيه حتى يأكل الضيف ولا يشعر بأي حرج. إيه معنى الكلام ده؟ الأكل يا دوب يقضي الضيف بس. طب هو الضيف لما يلاقي أبو طلحة ما بياكلش وزوجته ما بتاكلش ما هيتحرج، يقول لك طب انا هاكل الاكل كله واسيبهم كده، اكل ربع بطن كده ونحاول اسيب لهم الاكل. فقال لها اعملي نفسك بتصلحي السراج وطفين، فالضيف هو بياكل احنا انا وانت هنعمل صوت ببقنا نوهم الضيف ان احنا كمان بناكل، فالضيف ياكل بلا حرج. فعملوا كده، فلما راح ابو طلحه على صلاه الفجر هو والضيف عشان ياكلوا عشان يصلوا مع النبي عليه السلام، واذا بالحبيب المصطفى يقول لقد عجب ربنا من صنيعكما الليله ليله بضيفكما. سبحان الله، ربنا عجب، وفي روايه لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفيكما. سبحان الله، والله عز وجل قد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ضحك الله عز وجل لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة، يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. تخيل، فنزل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أكيد حضرتك عايز تعرف القصر الرابع، القصر الرابع عشان النساء المسلمين يفرحوا أكتر، القصر الرابع كان لأمنا عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كانت أمنا عائشة صائمة، وكان عندها الجارية بتاعتها برضو كانت صائمة، فكان كل ما تملكه أمنا عائشة في اليوم دوت قرص كبير كده من الخبز، يعني رغيف كده بيت يعني كبير، هتاكله هي والجارية بتاعتها، يقسموا الرغيف ما بينهم ويأكلوا مع بعض. فإذا برجل مسكين يطرق على الباب، فأمنا عائشة قالت للجارية، قالت أعطيه القرص، ادي له رغيف. قالت يا امنا ليس عندك ما تفطرين عليه؟ قالت لا مش مشكله، ادي له بس. يا امنا ما فيش؟ قالت لا بس ادي له خلاص، ادي له خلاص. فالجاريه طلعت بره راحت مدياله ليه الرغيف، وعايزه تقول له يعني مطرح ما يسري يعني يمري برضه، يعني خد بالك يعني ده انت جيت خدت الاكل انا اكله. وقبل الافطار بدقائق معدودات واذا بالباب يطرق، والجاريه عماله تقول يا رب، يعني عائشة رضي الله عنها صائمة ولا تجد الطعام، هنعمل ايه يا رب؟ وإذا بالباب يطرق، فتحت الباب الجارية وإذا بها تجد شاة مشوية. قالت ايه ده؟ قالوا جارتكم فلان الفلانية أرسلت لكم هذه الشاة المشوية. فوضعت الشاة المشوية أمام أمنا عائشة، فقالت عائشة أهذا خير أم الرغيف الذي أعطيته للرجل؟ قالت هذا خير يا أمه. قالت قولي واحمد الله. خدت بالك من معنى ان انت لما بتؤثر ربنا بيخلف عليك؟ ربنا اللي قال كده وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. شوف لما ربنا يخلف بقى سبحانه وتعالى على عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه. تعال نشوف برضو منقبه جميله برضو لامنا عائشه عشان تعرف مدى الايثار اللي كان موجود في امنا عائشه اللي اتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ملوش طلب او ليه امنيه في الدنيا دي كلها الا حاجه واحده بس، ان يدفن مع النبي ومع ابي بكر. فبعد وهو في سكرات الموت قال لابنه عبد الله يا بني إذا أنا مت فاذهب، أو لا يا ربي قبل حتى ما يموت يعني، قال له اذهب الآن إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها واستأذن عليها أن أدفن مع صاحبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فذهب ابن عمر وطرق الباب على أمنا عائشة واستأذن فدخل عليها، قال يا أمه إن أمير المؤمنين يستأذن عليك أن يدفن مع صاحبي. فقالت والله يا عبد الله لقد كنت أعد هذا المكان لنفسي، ولكني والله لأوثرن عمر بموضع هذا ليكون مع النبي وصاحبه. سبحان الله، شوف شوف الإثار. بتقول هو الغرفة ضيقة، فيدوب والنبي مدفون في غرفة أمنا عائشة، وأبو بكر مدفون في غرفة أمنا عائشة، فبتقول يدوب المكان اللي كان فاضل كان يفضي إيه؟ يكفي الواحد بس تاني. فكنت أنا بعد المكان ده أن أنا أدفن مع أبويا ومع زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما طلب عمر قلت والله لأوثرنك بنفسي. كان في مشهد جميل بسبب القصة دي، أن أمنا عائشة قبل ما عمر يدفن في الغرفة دي، ده تحت الأرض مدفون يا جماعة، قبل ما يدفن كانت تجلس بملابس البيت عادي جدا، لان ايه كانت تقول انما هو ابي وزوجي اللي مدفونين تحت الارض، ابي وابو بكر وهو زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما دفن عمر فوالله ما جلست في بيتي الا وانا مشدودة علي ثيابي واقول والله كنت افعل هذا حياء من عمر. يا الله يا الله، نهدي هذا الكلام للبنت اللي بتخرج متبرجه بالجنس والاستريتش والبضيهات يعني ربنا يعافينا وعافيكم. ده امنا عائشه كانت بتستحي من رجل ميت ومدفون تحت الارض، بتقول استحي ان انا اظهر في بيتي بلبس البيت وعمر مدفون في هذه الغرفه. تعالوا نشوف برضو قصه ثالثه برضو لامنا عائشه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام والحديث رواه مسلم، جاءت امراه مسكينه ومعها بنتين ليها، البنتين دولت يتامى، فسألت أمنا عائشة صدقة. فأمنا عائشة لم تكن في بيتها أي شيء إلا 4 تمرات، فراحت مديها 3 تمرات للست ديت على أساس إن هي تاخد تمراية وبناتها الاتنين ياخدوا تمرتين، وخلت تمراية نفسها. فالمرأة أعطت تمراية للبنت ديت وتمراية للبنت دي فكلوهم، فلسه المرأة هتاكل التمرة بتاعتها فلقت بناتها بيبصوا على التمرة، فراحت شقت التمرة نصين ومديها دي نص ودي نص وهي لم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني هذا المشهد من تلك المرأة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له هذا الذي صنعته تلك المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو قد أنجاها من النار. سبحان الله، إن بالفعل اللي فعلتها ديت لما شقت التمراية بين البنت ديت والبنت ديت وهي لم تأكل شيئا، كان ده سبب إن ربنا أوجب لهذه المرأة الجنة. تعالوا نشوف قصر تاني كمان من الأصول الجميلة اللي موجودة في كوكب الإثار، قصر أبي عبيد بن الجراح، وجنبه على طول قصر معاذ بن جبل. إيه القصة يا ترى؟ القصة إن عمر بن الخطاب لما جاء العطاء من بيت المال أرسل الخادم بتاعه، أرسل الغلام بتاعه ب400 دينار، 400 دينار وقال له اذهب بهذه الى ابي عبيده ابن الجراح، وتاخر يعني اعمل نفسك كده بتعمل حاجه كده وتاخر لحد ما تشوفه هيتصرف ازاي في الاموال دي. فذهب الغلام ب400 دينار لابي عبيده ابن الجراح، وفضل يتلكأ في البيت كده، يعني مثلا كانوا بيشرب ميه، كانوا بيعمل حاجه، كانوا عايز يسال سؤال، لحد ما لقى ابو عبيده ابن الجراح بعت الغلام بتاعه قال له يا غلام. قال ماذا تريد يا سيدي؟ قال اذهب بهذه ال10 دنانير لبيت فلان الفقير، واذهب لبيت فلان اليتيم، واذهب بهذه الى بيت فلان الارمله، واذهب. وقعد يوزع لحد ما وزع 400 كلهم ولم يبق لنفسه درهما ولا دينارا، ورجع حكى لعمر بن الخطاب اللي حصل. فعمر بن الخطاب قال له خد 400 دينار تانيين وروح بهم لمعاذ بن جبل، وتاخر ايضا وانظر ماذا يفعل. فراح لمعاذ بن جبل وراح مديله قال له 400 دينار من أمير المؤمنين، قال وصله الله عز وجل كما وصلنا، يعني جزاه الله عنا كل خير. وراح منادى على الغلام يا غلام ارحم بالمبلغ ده لفلان والمبلغ ده لفلان، حد موزع 400. فطلعت مرات معاذ بن جبل قالت له والله إنا لمساكين، ما احنا كمان محتاجين يا معاذ. فلم يتبقى إلا درهمان، فراح مديها الدرهمين. فرجع الغلام وراح حاكي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. الله، معنى جميل قوي. شفت قد ايه إيثار فوق الخيال. طب انت محتاج وانت فقير وبيتك مفهوش، ورغم ذلك رايح يدفع للناس ورايح يدي لدوت ولدوت ولدوت وما بيسألش في نفسه، لان اخوانه عنده اهم عنده من نفسه. كما قال احدهم اني لاضع اللقمة في في اخي فاشعر بطعمها في فمي، ولا يكون اخي اخا لي حتى اقول له يا انا. الله اكبر. وقال احدهم والله لو جمعت الدنيا فجعلتها في لقمة ثم وضعتها في في أخي ما كانت كافية. وقال أحدهم إني لأسأل الله عز وجل الجنة لأخي، أأبخل عليه بالدنيا وأدعو له بالجنة؟ إذا كنت أنا بدعي له ربنا يكرمه بالجنة، أنا أبخل عليه بالدنيا؟ تعال نشوف موقفين تانيين جمال أوي أوي أوي. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة العدوي: ذهبت في معركة اليرموك إلى ابن عم لي، ابن عمه كان مصاب في معركة اليرموك، قال فجبت له شوية مية على أساس إنه يشرب يعني. قال فلما ذهبت إليه ليشرب وجدته في الرمق الأخير، فأردت أن أعطيه الماء وقلت له تشرب، فقال برأسه هكذا يعني أيوة، فلسه هيشرب فإذا به ينظر إلى أخيه الذي بجواري اللي هو كان هشام بن العاص، فوجده يتأوى فأشار إلي أن اسقه أولا، وهو رجل بيموت، قال له اسقيه هو الأول، فرح عشان يسقيه، فلسه هيشرب هشام بن العاص، فلقى الثالث بيتأوى، فرح هشام بن العاص قال له اسقيه هو الأول، فلما راح للثالث فلقى مات، فرجع لهشام بن العاص عشان يسقيه فلقى مات، فرجع لابن عمه فلقى مات، وما حدش فيهم شرب ولا بق مية ولا نقطة مية، مع ان التلاتة اثروا بعضهم على بعض. شفت قد ايه الايثار؟ حاجة تانية بيحكيها عبد الله بن عمر، بيقول اهدي رأس شاة، رأس شاة، رأس شاة ذبحت والرأس بتاعتها بالرقبة بتاعتها كده اهديت لرجل، فاخذها وهو جعان يعني جعان مثلا بقاله يومين هو وزوجته واولاده، فقبل ان يأكلوا منها قال لا لا تأكلوا، إن أخي فلان الذي بجواري جوعى ومحتاجون منذ ثلاثة أيام، ده هم ما كانوش بالهم، إحنا ما كناش بالنا يومين وهم ما كانوش بالهم ثلاثة أيام، أرسلوا بها إلى فلان، فرح أرسلوها إيه؟ اللي جنبهم، راح اللي جنبهم قال لا لا لا ده جاري اللي جنبي أحوج مني، ده عنده أولاد أكتر من أولادي هو اللي ياخدها، وبعدين جنبه اللي جنبه قال لا لا لا ده اللي بعديه فقعدوا يتداولوها بين سبعة أبيات إلى أن عادت مرة أخرى إلى صاحب البيت الأول بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ هذا الأجر العظيم. أخويا وحبيبي، بعد اللي ذكرناه من القصور الجميلة اللي موجودة في كوكب الإيثار، حد فيكم ناوي يشتري قصر أو يبني لنفسه قصر في كوكب الإيثار؟ احرص على الإيثار مش بالمال وبس، بالمال وبالنفس وبالعلم وبكل شيء. أحكي لك قصتين صغنطتين قوي. كان في شيخ من علماء السلف ومعاه تلميذه، والاثنين علماء لكن ده الشيخ وده تلميذه، فكانوا ماشيين مسافرين من بلد لبلد، وهم مسافرين مروا امام اسدين مش واخدين بالهم، معدين في مكان كده ارض كده زي الغابه، فلقوا اسدين، فالشيخ اللي هو الكبير راجل المسن يعني قال له يا بنيه انا اكبر منك سنا وقد شرفت على الموت، خلاص انا قربت اموت، فايه رايك انا همر قدام الاسدين حتى ينشغل بين يضربوني يموتوني انا بقى، خد بالك بقى، فلما ينشغلوا بي ويموتوني انت تمر وتحدي وتنجو لان انت لسه سنك صغير وربنا ينفع بك المسلمين سنوات طويلة. فقال التلميذ لا والله يا شيخ سنمر سويا، فاما ان نعيش سويا واما ان نموت سويا، فمروا هما الاثنين امام الاسدين فكأن ما حدش فيهم شايف اي حاجة، ربنا قدر ان سبحانه وتعالى يسخر قلب الاسدين ان هم ما يتجرؤوش على ان هم ياكلوا الشيخ ولا تلميذه، سبحان الله. برضو ثلاثه كان حكم عليهم بالاعدام، فهم قدام الملك اللي هيحكم عليهم بالاعدام اللي هو هينفذ فيه حكم الاعدام، واحد من الثلاثه قال اسالك بالله ان تقدمني انا اولا ليضرب عنقه بالسيف، فقال له لماذا يعني هو انت داخل تاكل جاتوه يعني ده انت داخل تتقتل يعني خد بالك، قال لماذا؟ قال أحببت أن أوصل إخواني بالحياة لمدة دقيقة، أنا هتقتل قبلهم بدقيقة، فأنا حبيت أن أنا أوثرهم بالحياة في الدقيقة ديت. فلما رأى الملك هذا الإيثار وهذا الخلق قال قد عفوت عنكم جميعا ابتغاء مرضات الله، إنهم إخوة بعضهم من بعض. حبيبي في الله، فكرت مرة يبقى في إيدك حاجة وتحس أن أخوك محتاج لها وتقول له خدها أنت أحوج مني؟ فكرت مرة وانت طالع بكيس فاكهة وجارك اللي قدامك ولاده يتامى وتقول هم أحوج من ولادي، أو على الأقل هجيب لهم زي ما أجيب لولادي؟ أخويا وحبيبي، فكرت وإحنا داخلين في الشهر الكريم دوت إن أنت زي ما هتجيب كيس تمر لبيتك تجيب كيس تمر لجارك الفقير أو لأولاد جارك اليتامى؟ فكرت وانت رايح تجيب لبس العيد لأولادك انك زي ما هتجيب لبس لاولادك تشوف اسره فقيره. عندك كم ولد؟ عندك اربعه، وفي اسره فقيره كمان عندهم اربع اولاد. هات الاولاد دولت مع اولادك، وزي ما تكسي اولادك اكسي اولاد الناس. يعني احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. يمكن حكينا قبل كده قصة عمر بن الخطاب لما الرجل الأعرابي جاء وبيقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة، أقسم بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لا تفعلن. قال: ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إذن أبا حفص لأمضين همشي. قال: ولئن مشيت ماذا يكون؟ قال: إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل بيته وأخرج حلة كانت هي التي يملكها ودفعها للرجل وقال: خذ يا أعربي هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. عمرك فكرت تفتح دولابك تشوف اللبس اللي فايض عندك وتروح تودي الناس فقراء، تغسله وتكويه وتودي الناس فقراء؟ فكرت ان ممكن يكون في بيتك خمس ست بطاطين مركونين يدوب بتستعمل منهم اتنين؟ فكرت مرة تطلع واحدة ولو حتى اللي انت بتستعملهم فكرت تغسلهم وتوديهم لأسرة فقيرة مش لاقيين بطانية يتدفوا بها في برد الشتاء اللي هيجي دوت؟ فكرت في مرة ان انت تشوف واحد مش قادر يعلم اولاده، مش قادر يدخلهم المدارس، وتقوم انت كمان مدخلهم المدارس زيهم زي اولادك وتكرمهم وتنعم عليهم وتتولى انت مصاريف المدارس، يبقى كل ده في ميزان حسناتك. فكرت تشوف اسرة من الاسر اللي عايشين في الكشاك، اللي عايشين على الكراتين في الشارع، تروح تحجز لهم اوضة بسيطة او تحجز لهم شقة بسيطة، اوضتين وصالة في الشقق اللي بتعرض في اجهزة المدن الجديدة، وتقول لهم اسكنوا وربنا يكرمكم لعل وعسى ربنا يكرمك ببيت في الجنة او أصر في الجنة. أخويا وحبيبي خلق الإيثار، كنا في كوكب الإيثار وشفنا الكواكب وشفنا النجوم اللي كانوا عايشين في الكوكب الجميل ده، وأكيد اتعلمنا وتأثرنا إن احنا نقصر إخواننا على نفسنا والدنيا كلها من فاته، ولن يتبقى إلا العمل الصالح. وهل لك من مالك ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية لكوكب الأرض على وعد إن احنا بكرة نطلع رحلة جميلة جدا إن شاء الله لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.